الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فأحمد الله سبحانه وتعالى وأشكره أن يسر لي هذا اللقاء بإخوتي وأبنائي وأحبابي في الله عز وجل في هذا المسجد الطيب المبارك في هذه الدورة العلمية الشرعية النافعة المفيدة والتي يشرف عليها أخونا فضيلة الشيخ عبد الله الظفيري وفقه الله وزاده من فضله. فنرحب بالإخوة جميعا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياهم العلم النافع والعمل الصالح. وبالنسبة لهذا الدرس فهو تعليق على اعتقاد الإمام أبي حاتم محمد ابن إدريس ابن المنذر الحنظلي وأبي زرعة عبيد الله ابن عبد الكريم الرازي، وهما إمامان عظيمان مشهوران عرف بالإمامة والجلالة من أئمة العلم في الحديث والتفسير والرجال وتصحيح الأحاديث وتعليلها إلى غير ذلك من أبواب العلم، فهم من كبار علماء المسلمين ومن المتبحرين فيه ومن أئمة المسلمين. وهذا الاعتقاد الذي سنسمعه إن شاء الله ليس اعتقاداً من عند أنفسهم، وإنما هذا هو الاعتقاد الماثور المنقول عن سلف هذه الأمة، لأن العقيدة مبناها على الاتباع، مبناها على الاقتداء، ليست مجالاً للاجتهاد وللأفكار والآراء البشرية، إنما هي قال الله وقال رسوله عليه الصلاة والسلام، إنما هي الإيمان والإقرار والتسليم والانقياد. فعلى طالب العلم أن يعلم أن يعرف ويتعلم ويفهم هذه العقيدة ويدين الله عز وجل بها ويثبت عليها حتى يلقى ربه سبحانه وتعالى، لأنه من لقي الله على هذه العقيدة الصحيحة لقيه إن شاء الله وهو في زمرة الفرقة الناجية المنصورة بإذن الله سبحانه وتعالى. وأما إن لقيه على عقائد أخرى مخالفة لهذه العقيدة السلفية فإنه يكون قد لقي الله عز وجل متلبساً ببدعة وضلالة وفرقة من الفرق التي توعدها الله عز وجل بالنار أعاذنا الله وإياكم. هي رسالة صغيرة في حجمها لكنها عظيمة في قدرها، لأنها اشتملت على أصول العقيدة، عقيدة السلف الصالح. أعد العبارة جملة جملة. نعم. قال أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم رحمه الله: سألت أبي وأبا زرعة عن مذاهب أهل السنة في أصول الدين. مذاهب أهل السنة، مذاهب أهل السنة، طبعا أهل السنة هي عقيدتهم واحدة، العقيدة واحدة ما تختلف ولا تفترق من عالم لعالم، وإنما جمعها بقول مذاهب بالنظر إلى مسائل، إلى مسائل هذا الاعتقاد، مسألة تتعلق بتعريف الإيمان وحقيقته، مسألة تتعلق بالقرآن، مسألة تتعلق بالقدر، مسألة تتعلق بالصحابة، مسألة تتعلق باليوم الآخر، وهكذا. هذا المقصود، ليس المقصود أن أهل السنة والجماعة لهم أقوال مختلفة مضطربة في باب الاعتقاد. نعم. وما أدرك عليه العلماء في جميع الأمصار. وذلك أن الإمام أبا حاتم بالأخص وهكذا أبو زرعة من المكثرين من لقاء الشيوخ، حتى إن شيوخ أبي حاتم أحصاهم بعض أهل العلم فبلغوا 3000 شيخ، فقد أدرك كثير من علماء أهل زمانه، وذلك أنه بكر في طلب العلم، بكر رحمه الله في طلب العلم، ورحل في البلاد شرقاً وغرباً، فيسر الله عز وجل له لقاء جماعة كبيرة من علماء المسلمين، وهو معاصر وقرين للإمام البخاري رحمه الله، ولد عام 195، ولكنه عمر بعد البخاري، عاش بعده قرابة 20 سنة حتى توفي عام 277. نعم. وما أدرك عليه العلماء في جميع الأمصار وما يعتقدان من ذلك؟ نعم. فقال: أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا وشاما ويمنا، فكان من مذهبهم. وهذا يدلك على أن الحق واحد والعقيدة السلفية واحدة، ما تتغير ولا تختلف باختلاف الأزمان ولا باختلاف الأمكنة، بخلاف المذاهب المبتدعة المخترعة، فإن أهلها لا يزالون مختلفين مفترقين. الفرقة الواحدة تنشأ ثم تتفرع إلى فرق، كل فرقة منها ربما تكفر الأخرى، تضلل الأخرى، تفسق الأخرى. الخوارج انقسمت إلى قرابة 22 فرقة، المرجئة انقسمت إلى فرق، التشيع فرق، وهكذا. أما الحق فهو طريق واحد وسبيل واحد والحمد لله. تأخذ كتاب من كتب أهل السنة ألف في العصور الأولى، وتنظر إلى كتاب آخر ألف بعد ذلك بخمسمائة سنة، ستمائة سنة، سبعمائة سنة، تنظر إلى كتاب ألف في هذا العصر، العقيدة واحدة. لماذا؟ لاتحاد المصدر، مصدر الاعتقاد كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، قال السلف. ولهذا ما حصل اختلاف وافتراق، ولله الحمد، الجميع على عقيدة واحدة، بعضهم امتداد لبعض. نعم. فكان من مذهبهم الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. هذا تعريف الإيمان، كان من قولهم الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. الإيمان قول وعمل، قول بمعنى قول القلب، قول القلب وقول اللسان، والعمل عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح. أما بالنسبة لقول اللسان، قول القلب فهو تصديقه، قول القلب تصديقه، وقول اللسان نطقه بكلمة التوحيد، بالإقرار والاعتراف بالإيمان. وأما العمل فعمل القلب ما يكون في القلب مما يزيد على التصديق، مثل الرغبة والرهبة والمحبة والخشية والتوكل ونحو ذلك من أعمال القلوب. وعمل اللسان عمله أداء العبادات التي شرعها الله عز وجل ومحلها اللسان، مثل تلاوة القرآن الكريم والتسبيح والتهليل وأذكار الصلاة والأذكار بعد الصلاة والدعوة إلى الله وتعليم العلم ونحو ذلك مما يكون باللسان. وعمل الجوارح العبادات التي شرعها الله سبحانه وتعالى، كالصلاة والصوم والحج والجهاد في سبيل الله وغير ذلك من أنواع العبادات. فإذا الإيمان مركب من هذه الأمور، من تصديق القلب وعمل القلب ونطق اللسان وعمل اللسان وعمل الجوارح. وذلك أن الأدلة الشرعية دلت على هذا، دلت على أن الإيمان يكون بالقلب ويكون باللسان بالقول ويكون بالعمل. قال الله تعالى: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. أين محل اليقين؟ محله القلب، فهذا تصديق القلب وإيمان القلب وإقراره، بحيث ما يكون فيه شك ولا ارتياب. وقال سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، يعني أن إيمانهم كان عن يقين تام لا يدخل شك. ومحل اليقين القلب، كما أن محل الشك أيضا هو القلب. فدل ذلك على أن الإيمان هو أو من الإيمان تصديق القلب الذي يعبر عنه إما بالتصديق أو يعبر عنه بالإيمان أو يعبر عنه بقول القلب. وقول اللسان دليله قول الله سبحانه وتعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط إلى آخر الآية الكريمة. فهذا أيضا دليل آخر على أن الإيمان يكون باللسان، قول باللسان، قولوا آمنا بالله. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله أو حتى يقولوا لا إله إلا الله. فالشهادة هي نطق اللسان، قول باللسان. وكذلك من الأدلة حديث الإيمان 64 شعبة، قال عليه الصلاة والسلام: فأعلاها قول لا إله إلا الله. والدليل عمل القلب، دليل عمل القلب أدلة كثيرة، منها قوله سبحانه وتعالى: وكانوا يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فالرغبة والرهبة والخشوع كلها من أعمال القلوب، كلها من أعمال القلوب. قال سبحانه وتعالى في صفة المؤمنين: وعلى ربهم يتوكلون لا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فهذه من أعمال القلوب وجعلها الله عز وجل من الإيمان. وفي حديث الإيمان 64 شعبة قال عليه الصلاة والسلام: والحياء شعبة من شعب الإيمان. الحياء شعبة من الإيمان، والحياء من عمل القلوب. وأما عمل الجوارح فالآيات والأدلة كثيرة التي فيها الأمر بالصلاة: أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، اركعوا واسجدوا، اعبدوا ربكم، افعلوا الخير، وغير ذلك من الأدلة الكثيرة الدالة على العبادات العملية التي تكون بالجوارح. فأهل السنة والجماعة لما قالوا إن الإيمان تصديق بالقلب، قول باللسان، عمل بالجوارح، ما جاءوا بهذا من عند أنفسهم، إنما جاءوا به من دلالة كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو تعريف أهل السنة والجماعة للإيمان، وهذه بعض أدلتهم على ذلك الاعتقاد. نعم. يزيد وينقص، يعني الإيمان، الإيمان يزيد والإيمان كذلك ينقص، فهو قابل للزيادة وقابل للنقص. ومن أين أخذوا هذا؟ أيضا دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا في المؤمنين: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. زادتهم إيمانا، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. ويزداد الذين آمنوا إيمانا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. ستة آيات في كتاب الله عز وجل كلها جاءت مصرحة بزيادة الإيمان، فمرة بيّنت أن الزيادة تكون بسبب تلاوة القرآن عليهم، فإذا تليت الآيات عليهم وتدبروها وتأملوا ما فيها من الترغيب والترهيب أورثهم ذلك زيادة محبة لله عز وجل، وزيادة خوف من الله جل وعلا، وزيادة رغبة فيما عندهم من الثواب، وزيادة رهبة مما عندهم من العقاب. فتدبرهم لهذه التلاوة يزيدهم إيمان. ومرة تكون زيادة الإيمان بسبب نزول السكينة في قلوبهم. ومرة بيّن سبحانه وتعالى أن زيادة الإيمان كان بسبب تجدد توكلهم على الله جل وعلا وإنابتهم إليه وتفويضهم أمرهم إليه وعدم خوفهم من العدو الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا زادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فلما خوفوا بالعدو رجعوا إلى الله سبحانه وتعالى وفوضوا أمرهم إليه وتوكلوا عليه وعزموا على لقاء العدو وجهاده في سبيل الله، فصار ذلك كله من أسباب زيادة إيمانهم، صار سببا لزيادة إيمانهم. فالمقصود أن الآيات في كتاب الله دلت في 6 مواضع على أن الإيمان يزيد. ومن الأدلة أيضا على زيادة الإيمان الأدلة التي جاءت في بيان زيادة الهدى، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، في 3 مواضع من كتاب الله عز وجل صرح فيها سبحانه وتعالى بزيادة الهدى. وما هو الهدى؟ الهدى هو الإيمان، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. الهدى الإيمان، ودين الحق العمل الصالح. والمفسرون من علماء أهل السنة والجماعة يستدلون على زيادة الإيمان بهذا الأدلة، بأدلة زيادة الإيمان وبأدلة زيادة الهدى. وهكذا أيضا جاء قوله سبحانه وتعالى ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا، ويزيدهم خشوعا، والخشوع من عمل القلب الذي هو من الإيمان. فدلت هذه الأدلة وغيرها على أن الإيمان يزيد. ومن الأدلة أيضا التي استدل بها أهل السنة والجماعة على زيادة الإيمان أن الله عز وجل قسم المؤمنين إلى أقسام، قال سبحانه وتعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فهل هؤلاء الأقسام الثلاثة على درجة واحدة؟ الجواب لا، هؤلاء على درجات: مقتصد، ظالم لنفسه، مقتصد، سابق بالخيرات، ليسوا سواء. ظالم لنفسه ترك الواجب فعل المحرم، مقتصد فعل الواجب وترك المحرم، سابق بالخيرات فعل الواجبات، استكثر من المستحبات، ترك المحرمات، اجتنب المكروهات، بل ربما أيضا أخذ نفسه بترك المشتبهات. فليسوا سواء، ليسوا سواء. هكذا من أدلة زيادة الإيمان أن الله عز وجل بيّن أن المؤمنين عنده ليسوا على درجة واحدة، وإنما فضل بعضهم على بعض. قال سبحانه وتعالى وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله الآية. ثم قال سبحانه فضل المجاهدين على القاعدين. فضلهم بماذا؟ بالمال ولا بالجمال ولا بقوة الأجسام أو بماذا؟ التفاضل بالإيمان والعمل الصالح، التفاضل بالإيمان والعمل الصالح. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أعمالكم، في لفظ، وإنما إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم وإنما ينظر إلى أعمالكم. فهذا هو الميزان، هذا الميزان، النظر إلى الإيمان هو محل التفاضل. فإذا كان المؤمنون عند الله عز وجل ليسوا على درجة واحدة وإنما بعضهم أفضل من بعض، دل ذلك على أن الإيمان يتفاضل وأنه ليس كله أو كل الناس فيه على درجة واحدة. وأما الدليل على نقص الإيمان أنه ينقص فنفس أدلة الزيادة، لأنه ما قبل الزيادة قبل النقصان، كما قال سفيان بن عيينة رحمه الله لما سئل عن الإيمان ينقص قال ينقص، ثم استدل بقول الله تعالى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، فأعاد السائل السؤال يعني لما نسألك عن النقص، فبين سفيان بن عيينة رحمه الله أنه إذا كان يزيد فإنه ينقص، لأن الزيادة ضم عدد إلى عدد، ضم شيء إلى شيء، هذه الزيادة. إذن النقص بماذا يكون؟ بنقص ذلك الشيء الذي زاد. وأيضا هو كان معنى ذلك أنه قبل الزيادة كان إيش؟ كان ناقصا، كان ناقصا. ولو كان الإيمان شيء واحد لا يتفاضل أهله فيه لكان أفسق الفساق من أهل لا إله إلا الله، إيمانه مثل إيمان جبريل وميكائيل وإسرافيل ومحمد صلى الله عليه وسلم، ولا يقول بهذا أحد. فالمقصود إذن أن الإيمان عند أهل السنة والجماعة يزيد بالطاعة، يزيد وينقص. طيب بماذا يزيد وما الذي ينقصه؟ يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فإذا أطعت الله عز وجل ازددت إيمانا، إذا وقعت في المعصية نقص إيمانك. فإقام الصلاة فرضا ونافلة وإيتاء الزكاة وبذل الصدقات وغير ذلك من الأعمال الصالحة، كل هذه مما يزداد بها إيمان العبد. الذكر، التسبيح، التهليل، تلاوة القرآن، تدبر القرآن، طلب العلم، الدعوة إلى الله، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، بر الوالدين، صلة الرحم، كل هذا مما يزيد الإيمان. وبالمقابل إذا عصى الله العبد نقص إيمانه. وهذا النقص يتفاوت. فالكذب ينقص الإيمان، السرقة تنقص الإيمان، الزنا ينقص الإيمان، شرب الخمر ينقص الإيمان، الغيبة تنقص الإيمان، النميمة تنقص الإيمان، وهكذا. قال عليه الصلاة والسلام لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. هو مؤمن يعني هو مؤمن كامل الإيمان، إنما يزني حينما ينقص إيمانه عن القدر الواجب. لأن أهل السنة والجماعة متفقون على أن الزاني لا يكفر بالزنا ما دام أنه لم يستحل، لا يكفر بشرب الخمر ما دام أنه لم يستحل، لا يكفر بالسرقة ما دام أنه لم يستحل، إنما معنى ذلك أن إيمانه ينقص نقصا عظيما. ويقول عليه الصلاة والسلام وهو يبين أن الإيمان يضعف يضعف يضعف، قال عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي الرواية الأخرى وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. وهذا الحديث يدل على أن الأعمال من الإيمان، لأن الله سمى إنكار المنكر إيمانا، سمى إنكار المنكر إيمان، فدل ذلك على أن الأعمال من الإيمان. وأيضا دل على أن الإيمان ما له يتفاوت، في إيمان قوي وفي إيمان ضعيف، وليس وذلك أضعف الإيمان يعني أضعف درجات إنكار المنكر. إذا ما في إنكار بالقلب ما عد وراء ذلك شيء من صور إنكار المنكر، صلى الله العافية والسلام. فإذا كنت صاحب قوة وسلطة على صاحب المنكر لك أن تنكر بيدك، لست صاحب سلطة تنكر المنكر بلسانك، تخاف إن أنكرت المنكر باللسان تخاف على نفسك سجنا ضربا قتلا كذا كذا، كان ذلك عذر، فتكتفي بإنكار القلب. طيب ما حصل إنكار باليد ولا باللسان ولا حتى كره لهذا المنكر بالقلب، إذن ما عاد في درجة رابعة من درجات إنكار المنكر، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. وفي حديث الشفاعة يقول عليه الصلاة والسلام: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه ما من الخير ما يزن برة، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه من الخير ما يزن ذرة. فواحد الإيمان في قلبه مثقال ذرة، واحد في إيمانه القلب الإيمان في قلبه أمثال الجبال، فليسوا سوا. أهله يتفاضلون فيه، وكما يتفاضلون في الإيمان في الدنيا يتفاضلون يوم القيامة في عرصات القيامة، بل يتفاضلون حتى في قبورهم، يتفاضلون بعد البعث، يتفاضلون حتى في الجنة. يقول عليه الصلاة والسلام: إن أهل الجنة يتراءون أصحاب الغرف كما تتراءون الكوكب الدري. الكوكب الدري، أصحاب الغرف، الغرفة في اللغة العربية البيت الذي يكون في الدور العلوي، في غرفة الله، إذا مر عليك في الحديث في غرفة يعني في الدور العلوي يسمونها غرفة. طيب، فأهل الجنة يتراون أصحاب الغرف، أصحاب القصور العليا، أصحاب الدرجات العليا، مثل ما ننظر في الدنيا من الأرض ننظر إلى الكوكب في جو السماء، فليسوا سوا. وكل ما كانت الدرجة في الجنة أعظم وأعلى، معنى ذلك كان النعيم ما لهم أكبر وأعظم في الزوجات وفي الطعام وفي الشراب وفي اللباس وفي غير ذلك من أنواع وصنوف الكرامات. فالإيمان يتفاضل فيه أهله، وكذلك يتفاضلون بهذا الإيمان عند الله عز وجل. فعلى المؤمن أن يحرص على أن يزداد إيمانه ويثبت إيمانه، وذلك بالاستكثار من شعب الخير وخصال الخير. الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، يناديهم باسم الإيمان ثم يأمرهم بإيش؟ يأمرهم بالإيمان. طيب ما معنى ذلك؟ معنى ذلك يعني ازدادوا في الإيمان، ازدادوا في الإيمان، وذلك بالاستكثار من خصال الخير، بالإحسان فيه، بالإخلاص فيه، حتى يزداد الإيمان. ويحذر المسلم أيضا مما ينقص إيمانه، يحذر الردة والعياذ بالله، يحذر البدع اعتقادية ولا عملية، يحذر الكبائر، يحذر الفواحش، يحذر الذنوب كلها قدر الإمكان، قدر الإمكان يجتنب. وإذا زلت به القدم فلا ييأس ولا يقنط، يعجل ويسرع في التوبة والإنابة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل غافل الذنب وقابل التوب سبحانه، ينادي عباده يدعوهم إلى التوبة وإلى الإحسان بعد الإساءة. فالمقصود أن على المؤمن أن يحرص غاية الحرص على أن يثبت في إيمانه ويزداد إيمانه ويزداد كل يوم خير، يحرص أن تكون سره خيرا من علانيته، وأن يكون يومه خيرا من أمسه، وأن يكون يعزم أن يكون غدا أحسن من اليوم، وهكذا يحرص دائما على معالي الأمور، على الإيمان والعمل الصالح والاستكثار من ذلك. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة في الإيمان. خالف في هذا الفرق الضالة كالخوارج والمعتزلة والمرجئة. فالمعتزل الخوارج والمعتزلة يدخلون العمل في الإيمان، يدخلون العمل في الإيمان، ولكن عندهم الإيمان شيء واحد يزول كله بزوال بعضه. ولهذا إذا فعل الكبيرة خرج من الإيمان، عند الخوارج وعند المعتزلة. لكن الخوارج يخرجون من الإيمان إلى الكفر، والمعتزلة يخرجونه بالكبيرة من الإيمان إلى منزلة بين الإيمان والكفر، إلى منزلة بين الإيمان والكفر، لا مؤمن ولا كافر. والله عز وجل يقول هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، ما في إلا ثنتين. هؤلاء زودوا منزلة ثالثة. طيب، فالمقصود أن المعتزلة أخرجوه من الإيمان مثل الخوارج، لكن قالوا في منزلة بين المنزلتين بين الإيمان والكفر، وفي الآخرة يتفقون في الحكم، في أن مرتكب الكبيرة إذا مات على كبيرته أنه في النار خالد مخلد فيها والعياذ بالله. فهذا قول الخوارج وقول المعتزلة. أما المرجئة، فالمرجئة يخرجون العمل من الإيمان، يخرجون العمل من الإيمان، ثم بعد ذلك منهم من يقول الإيمان هو معرفة القلب، معرفة القلب، وهذا مذهب جهم بن صفوان. من عرف بقلبه فهو مؤمن، ويلزم من هذا القول أن يكون إبليس مؤمن وفرعون مؤمن، لأنه ما منهم من أحد إلا وقد عرف أن له رب. ومنهم من يقول الإيمان تصديق القلب، لابد من التصديق، ما تكفي المعرفة، يعني لابد أن يؤمن بقلبه. ومنهم من يقول الإيمان هو نطق اللسان، فإذا قال بلسانه أنه مؤمن، قال كلمة التوحيد بلسانه فهو مؤمن ولو كان كافر بقلبه، وهذا قول الكرمية. مع أنهم يقررون بأنه يعني المنافق الذي يقول بلسانه وهو كافر بقلبه يقول أنه مؤمن، ولكن مع ذلك يقولون هو في النار، هو في النار، وهذا تناقض. كيف يكون مؤمن ويكون في الدرك الأسفل من النار؟ وأما مرجئة الفقهاء فيقولون الإيمان تصديق القلب وقول اللسان، وقول اللسان، فإذا صدق بقلبه وأقر بلسانه فهو مؤمن، والعمل ليس من الإيمان، والعمل ليس من الإيمان. لكنهم يعني مرجئة الفقهاء يقولون بأنه من يعني فعل المعاصي أو ترك الواجبات أنه تحت طائلة الوعيد، لكن لا يدخلون العمل في مسمى الإيمان، فالعمل خارج عن الإيمان. ولا يستقيم اعتقاد المسلم حتى يقر بأن الإيمان قول وعمل وأنه يزيد وينقص. فعلى طالب العلم أن يفهم معتقد السلف الصالح في هذا الباب، وأن يتشبث به ويلتزم به، ولا يلتفت إلى هذه الشبهات والأقوال والآراء التي تضله وتزله عن هذا الصراط الواضح المستقيم الذي دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.